أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد الفرق بين الآيتين، الآية الأولى قوله عز وجل: بيوم كان مقداره 1000 سنة، والآية الأخرى: كان مقداره 50,000 سنة. نعم، هذه وقع فيها خلاف، وذكروا في قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة أن 4 أقوال، وصح الأقوال فيها أن هذا يوم القيامة، أن هذا في يوم القيامة، 50 سنة هذا في يوم القيامة، وأنه يطول هذا اليوم ويكون على الكافر مقدار 50,000 سنة. وقد روى الإمام أحمد حديث سعيد الخدري أنه عليه السلام ذكر هذا اليوم وقال إنه يكون على الكافر 50,000 سنة ويخفف على المؤمن حتى يكون خف من صلاة مكتوبة. وثبت في حديث صحيح أبي هريرة صحيح مسلم في الذي يمنع الزكاة حينما يعرض على إبله فتطأه بأظلافها وأخفافها، قال: في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يرى سبيله الجنة أو إلى النار. فهذا في يوم القيامة، في يوم القيامة يوم الحساب، وأنه يخف عليه. أما في يوم كان مقداره 1000 سنة، وفي قوله سبحانه وتعالى أخرى في الحج: هو إن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون. فهاتان الآيتان في أيام الله سبحانه وتعالى، في أيام الله وفي أيام التي خلق فيها الكون، أن اليوم من أيام الله ب1000 سنة من أيامنا. فهذا له مكان، وهذا له أو هذا له حال، وهذا له حال. هذا هو أصح ما يقال في هذه أو في هاتين الآيتين أو هذه الآيات الثلاث. نعم.